الجمال يقاس أم يدرك؟ طبعاً بتختلف الآراء بين جمال الروح وجمال المظهر، أو مثل ما حكينا بحلقة سابقة من صيام وجمال أنه الجمال الحقيقي موجود بداخلنا ونحن بحاجة نكتشف هالجوهر الكامن بقلوبنا وبنفسنا. الجمال أنك تكون على طبيعتك وبإنسانيتك، تحب نفسك وما تقارنها بالآخرين، إنما تقدر نعمة الله بالجمال الداخلي اللي وهبك إياه. وبشهر رمضان الضيف المبارك اللي بيزورنا مرة بالسنة بنرجع لنقاء وصفاء روحنا بطقوسه وواجباتنا فيه، وبيزيد الخير والعطاء والإحساس بالآخر. ولكن كتير مهم نذكر أنه اللي قادر على الخير والعطاء والحب والتسامح بهالشهر رح يكون قادر على الاستمرار بهالسلوكيات الحسنة ببقية أشهر السنة. مستمعينا، ضيفتنا لليوم بصيام وجمال أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة. يعني بالعادة بنحكي عن البشرة والتغذية، ولكن اليوم موضوعنا جمال الروح. برأيك الجمال يقاس أم يدرك؟ رابعة يسعد أوقاتك، وإن شاء الله كل أيامك جمال وسعادة. رح دغري أدخلك بالموضوع، وطبعا منوجه أول شيء تحياتنا لكل المستمعين وتحديدا للصبايا والستات والأمهات مثل ما دايما بنعمل. رابعة، الجمال، بما أنه اليوم نحن بدنا نحكي شوي عن توصيف الجمال، أو حضرتك طيتينا يعني فقرة صغيرة اللي هي أنه نعطي شرح أو نوصف شو هو الجمال، لأنه كتير منا عم يتوه عن المعنى الحقيقي للجمال أو عم نقولبه بقوالب الشكليات. يعني أو اليوم المظاهر. ردة الفعل الأولى لأي حدا بسأليه رأيك بالجمال بيقلك، بيعطيكي فورا مواصفات محددة، فورا عم يحكي أول شيء عن الجمال الشكلي، عم يقولبه بجمال المظهر، وإذا توسع شوي عم يحكي عن جمال المكان أو جمال إشياء صارت لحد ما ملموسي. لهيك كتير حلو، وخصوصا نحن مثل ما حكينا بهالشهر المبارك رح نكتر كتير حكايات وروحانيات، ونخلي كل شيء على طريق سرد الحكاية أو ندخل، وهو بالنهاية كليات تمزجي واحد إن كان صحيح. من الأجساد أو للأرواح. رابعة، الجمال هو العلم أو هو التوصيف القديم اللي هو البحث الأزلي، إن كان للفلاسفة أو للعشاق أو للروائيين أو للأدباء أو للشعراء، رحلة بحث طويلة وأزلية. رابعة، الجمال هو واحدة من ثلاث أركان للحياة اللي عم نعيشها، الحياة اللي حطوها الفلاسفة القدماء، حطوا لك يعني مثل بيقولوا له الثالوث المقدس اللي هو الحق والخير والجمال. الحق والخير والجمال فيك تقولي هني ثلاث أركان من أركان الحياة اللي نحنا بدنا نعيشها، نعيشها بسلام ونعيشها بارتقاء. كتير منا لما بتحكي له عن الجمال يعني مثل ما حكينا بقولبه، لما نحن بدنا نوصف الجمال انه هو واحدة من ثلاث قيم اللي هن الحق والخير والجمال هو ثالثهم، انت عم تحكي عن معنى كتير كبير لحياة كاملة وموصفة. طبعا الجمال اذا بدنا نحكي تاريخيا، اصل الكلمة هو يوناني، وهو كان بالاصل يعني العلم المتعلق بالاحساس. كان الجمال عبارة عن أنه كانوا الفلاسفة اليونانيين يوصفوا الجمال أنه هو العلم المحسوس، أو هو العلم التعرف على أصل الأشياء من خلال الحواس. كان موصوف الجمال فقط بالحواس. مع التطور، طبعا تطور الفكر البشري، وهيدا الشيء بيصير من تطور الإنسان ذاته بالتأمل أو بالبحث الدائم عن الأفضل وعن المطلق عن المعرفة. وعن المعرفة فينا نقول أنه وصلوا أو اتفق الجميع لحد ما أنه الجمال هو القيمة المطلقة اللي ما إلى توصيف وما إلى معيار وما إلى حدود وما إلى حدود، لأنه الجمال إذا بدك فينا ناخده أنه نقول أنه الجمال نسبي. يعني الجمال هو البحث الأزلي، وحتى هاليوم بس مع اختلاف التسميات. لذلك أنا إذا بدي أحكي أنا أنا شو بقول عن الجمال، بقلك هو قيمة مطلقة. قيمة مطلقة هو نتيجة أي عمل بدنا نقوم فيه. نحن غايتنا من أي عمل بدنا نقوم فيه هو الجمال. إن كنتي عم تعملي عمل فاعل، أو كنتي عم تتعلمي أو تعلمي، إن كنتي عم تربي، آخر شيء بتوصفي أعمالك بالجمال. مثلا بتقولي من أجمل ذكرياتي اليوم الفلاني، صحيح. بتقولي من أجمل أعمالي هالحلقة الفلانية، بتقولي من أجمل ما زرت هالمدينة الفلانية. دائما عم نربط كلمة الجمال مع أي عمل أو بحث أو أي أمر أو معرفة من قوم فيه. لذلك أنا بقولك أنه الجمال هو إدراك، هو لا يوصف، هو معرفة، هو محسوس وملموس. يعني هو منه شيء بيتأطر بإطارات لفظية أو حسية، هو مش نافذة، كلمة نافذة حتى بتحجمه، هو انطلاق، هو فضاء واسع لحتى نوصل فيه لغاية الغايات للجمال المطلق. بس على فكرة يعني دايما منقول أنه الخارج انعكاس للداخل، يعني بقدر ما تكون جميل من الداخل بينعكس عليك. طبعا هيدا هو مثل ما بيقولوا لب حلقتنا اليوم أو لب الكلام اللي رح نقوله اليوم. من هون بننتقل من توصيف الجمال المعرفي أو اللي تعلمناه أو اللي عرفناه، ندخل على جمال الروح أو جمال الروحانيات، أو من وين جبنا هالكلام. كل شيء بالحياة له أصل رابع، يعني ما في شيء نحن بناخده بدون أصول، وأصل الأصول هو أو كتبنا السماوية أو رسلنا أو بالنهاية من ربنا سبحانه وتعالى. نتعلم هو العلم الأول ومنه بنتعلم كل شيء. لما بدنا نحكي نحن عن الجمال الروحاني، بدك تقولي أنه يعني إذا بدك تقيسي إدراك الجمال الإلهي، بدك تقيسي بالجماليات تبعت بالدنيا منحسها أو مندركها أو منتخيلها أو بالعلم المتلقي للعقل. يعني أنت فيك تتصوري أنه حتى العلم اللي عم تتلقيه هو جمال، التخيل جمال، الإحساس جمال. إذا بدك أنت تجمعي مواصفات جماليات الدنيا رح تجمعيهم ضمن ثلاث مسميات رئيسيات اللي هن الإحساس والتخيل والعلم العقلي. العلم العقلي رابعا نحن ما بيحدنا بمادي، بيحدنا بمواد، بيحدنا بعلوم، لأن العلوم كلمة أكيد بتعرفي واسعة التخيل وواسعة الانسجام. ومن هون نحن منشوف لما الإنسان بيحتضن فكرة الجمال وبيعيش فيه وبيندمج فيه، بتكوني باللاشعور عملتي فكرة احتضان واندماج مع الخالق سبحانه وتعالى، بتصير عملية مشتركة. لما ربنا سبحانه وتعالى وضع هالمقاييس الجمالية، وضع هالجمال بين إيدينا إن كان الملموس أو المحسوس أو الفكرة أو الخيال، وأنت اندمجتي فيه وعشتي فيه، صارت عملية اندماج رائعة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بس الفرق أنه نحن دائما شعورنا محدود وإدراكنا محدود، أما الله سبحانه وتعالى هو الإدراك الغير متناهي، هو جمال الجمال ومنه يفيض الجمال. صحيح. المرة الماضية ذكرتي ركزتي على موضوع أنه المرأة مصدر الروحانيات، مصدر العطاء، ودائما منقول أنه يعني جمال روح المرأة بيمد الأسرة بالكامل بالحب والاستقرار والسلام الداخلي والروحي، إن كان يعني لأب لأخ لأبن. فنحن عم نركز على المرأة، مو الغاية أبدا التحيز، إنما دائما معروف أنه هي كمان بتبعث الجمال بقلوب الآخرين. أكيد نحن لما عم نحكي عن المرأة لأن هي اتنصبت على الأرض يعني أو بالمنزل، هي ربة المنزل، وهي منو بالموقع الخفيف أو بالتسمية الخفيفة اللي إنها هي حاملة على عاتقها الشيء. وسبق ونوهنا نحن بنقصد الأم، كل إنساني قدمت تضحية هي أم، والأم وليست توصيفاً إنه هي فقط اللي حملت وأنجبت. صحيح. وهون منعود للكلام على تهذيب المرأة أو تهذيب نفسها بمعاني الجمال الحقيقي. رابعة شوي ضاع المعنى بهيدا العصر، الحقيقة صار عصرنا شوي فيه ضوضائي وغوغائي زائدة، عم يضيع المعنى الحقيقي لكل شيء. الجمال هو من ضمن الأشياء اللي كتير صار البحث عنها أقوى، بس للأسف المعنى تبعه ضاع. يعني أنا أتمنى أن يكون لحد ما مخطئة بهالكلام، بس أنت وأنا بنعرف أنه أنا عم بحكي أنا شيء مزبوط ملموسة عم نعيشه اليوم للأسف بالمجتمع. هو نحن بدنا نحاول لحد ما من خلال هالمنبر الرائع إذاعتك وأي منبر بنقدر نحكي فيه، أنه نحاول نضوي على قصص وعلى هالمتاهات اللي أنه الجمال عين وشعر وجسد أو ركن أو لباس أو ملبس أو حتى مسكن، نتوسع أكثر. لهيك نحن عملنا يعني حكيت عن هالمقدمة أنه أنت لما بتعيشي الجمال المطلق وبتنسجمي فيه، أنت عم تتعايشي وتنسجمي مع عملية روحانية. مثلا رابعة منعود للمرأة، وأنه ربنا سبحانه وتعالى حاشا وكلا ما بخل علينا ولا عليها بتوصيف الجمال وبإدراك بس إنه شو هو الجمال لحتى ما تتوه بفتنة الدنيا. مثلا مثل ما بيقولوا بالقرآن الكريم أبو الكتب وأول الكتب وآخر الكتب، ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الجمال بأكثر من موضع بالقرآن صحيح. الكريم. وبما أنه نحن بشهر رمضان وبشهر القرآن الكريم رح ضوي أنا تضواي طبعا على تذكير على بعض, تذكير المواقع, على بعض المواقع ربنا سبحانه وتعالى مثلا تحدث بسورة النمل عن جمال عرش بلقيس, تحدث عن جمال العرش لمن ربنا سبحانه وتعالى حكى عن عرش بلقيس حكما قيم أو علمنا نقيم مقاييس الهندسية لهالعرش أو الجمال الهندسي أو الرفعة في البناء وإلى آخره. تحدث ربنا سبحانه وتعالى في أم القصص وأحسن القصص في سورة سيدنا يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام عن حسن وجمال سيدنا يوسف عليه السلام, إن كان كنا أريناها أو كان بمتابعتنا للمسلسل الشيق يوسف الصديق, كمان ما بخل علينا بتوصيف الجمال إن هو كمان ذو حدين, كان فتن كان لأخواته تماما. أو للنساء, وبس حبانا إنه حباه رب العباد لسيدنا يوسف بجمال الخلق والخلق تماما. ولما اصطفاه واصطفاه وهو يعني أعرض عن الخطيئة, إنه لما بيقول إنه حاشا لله إنه أنا ما بوقع بهالخطأ. كمان ربنا سبحانه وتعالى وصف الجمال وعرفه عن طريق الفتنة لما وصف قارون لما بيطلع على قومه بأفضل الملابس وبكامل زينته, لما بيصير يقول أنه بما معناه يا قوم أنه شوفوني هي أنا, بيوصف ربنا سبحانه وتعالى يعني لما وصف جمال الملبس وجمال الزينة فورا بيتبعها أنه اللي حسدوه هني من أرادوا الحياة الدنيا. هيدا تنبيه أنه لما أنت عم تفتتني بالملبس بالمظاهر بجمال يعني الزينة وإلى آخره هو من يريدون الحياة الدنيا. يعني ربنا حط يعني فورا الوصف والتوصيف أنه لما قارون طلع, وبالنهاية قارون كلنا منعرف بقصته أنه كانت النهاية عبرة لما هو بيكون صاحب الخاتم الأسطوري اللي كانوا كل القوم طبعا بنرجع منقول المفتونين بظاهريته يعشقون الخاتم, لما بتبتلعوا الأرض لقارون وبيبقى منه فقط إيده المبينة مع الخاتم, وكانت عبرة أنه البقاء أكيد لله وأنه ما أخذ معه شيء حتى هيدا الخاتم اللي هو عبارة عن فتنة دنيوية أو معدن من معادن وزائلي الأرض طبعاً أكيد. زائلي. هون أنا بدي أختم بأفضل وأجمل قصة في القرآن الكريم حكى فيها أو سبحانه وتعالى ربنا حكى عنا أو عن الجمال اللي نحن هلأ بصدد أنه نحكي عنه ونذكر فيه, وأنا شخصيا نبه كل امرأة عليه اللي هو لما بيحكي ربنا عن جمال السلوك وصدق العاطفة من الإخلاص ومن العفة ومن الاستقامة عند امرأة عمران ومريم عليها أفضل الصلاة والسلام. لما ربنا سبحانه وتعالى حكى عن وفاء امرأة عمران أول كلمة وصفها فيها إنها كانت سباقة لعمل الخير, عذرا رابعة وعذرا يعني من التوصيف, ما حكى عن طول, ما حكى عن شعر, ما حكى عن لون عيون طبعا. ما حكى عن لون بشرة, حكى امرأة عمران إنها كانت يعني من السباقين لفعل الخير وعمل الخير, حتى إنها نذرت ما في بطنها مسلما لله سبحانه وتعالى, كانت من المؤمنات الصالحات امرأة عمران. وبعد بتجي المباركة مريم لما ربنا سبحانه وتعالى كمان وصفها بأنها هي أطهر امرأة وجعل فيها العبرة لكل امرأة عفيفة بأنه الله سبحانه وتعالى من قلب العفة أنجب يعني خير الخلق اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. هوني أنا بس الانتباه لكل سيدة لكل فتاة لكل مفتونة بجمال الدنيا, إذا أنت بهالدنيا أنت همك المخلوق, لما بدي أنا اهتم فقط بإرضاء المخلوق أنا ساعتها أنا ببحث عن الجمال الموصوف بالثياب بالحلي بالزينة بالأماكن بالمظاهر تماماً. اللي هلأ كتير أخذت الناس. أما لما أنت بدك ترضي أو يعني يكون بحثك لإرضاء الله سبحانه وتعالى وبالتالي إرضاء ذاتك, لأن لما ربنا رضيان أكيد فورا السلام بينزل للنفس وللروح. لما أنت بدك ترضي الله سبحانه وتعالى ابحثي عن هالخمس عناصر أو هالخمس أو أربع أوصاف اللي هني انتبهي, صدق العاطفة مش العاطفة صدق العاطفي، لأن العاطفي الهوجاء أو العاطفي الانفعالية عاطفة الفعل بمعنى، والحقيقة بتكون مخربة أحيانا. أما العاطفي الصادقة هي العاطفي اللي بتطلع لو كانت مكبوتة وبتطلع بأحيان، يعني بتطلع بمواقع الصحيحة، بتطلع صح، هي بتطلع صح. العفة، الاستقامة، فعل الخير الصح، أني أنا أبعد عن كل شيء هو بيعمل هالمظاهر. هلأ كلياتنا بالنهاية عايشين حياة الدنيا، وهي دنيا بدنا نعيشها بمعنوياتها وبسلبياتها، بس لما بيكون الهدف الرئيسي إرضاء المخلوق أنت رح تتوهي، وبالتالي ما في مخلوق بيرضى عن مخلوق، الرضاء من الله ولله فقط. لذلك نحن ذكرنا هالأربع عناصر، وطبعا لو بدي أبحث كنت بحثت أكثر، وأكيد القرآن الكريم بحر لا ينضب من العلم والجمال والمعرفة. صحيح. جبت أربع قصص مهمين اللي هني عرش بلقيس اللي وصف فيه ربنا سبحانه وتعالى جمال عرشه، وبعده حكى عن عرش سليمان بنفس السورة، بعده حكى عن جمال يوسف وفتنة يوسف إن كان لأخوته أو للنساء، وقرن فورا بعفة يوسف عليه السلام. بعده لما حكى ربنا عن ثياب قارون وأنه خرج على القوم بكامل زينته، أنه اللي تمنوه فقط هم من يتمنون أو من يدعون الحياة الدنيا. وآخر شيء ختمت بأنه بدك الأصل، لما ربنا سبحانه وتعالى حكى عن المكرمتين امرأة عمران ومريم عليها السلام. لذلك بقول للست وللصبية عودي شوي لأصل البذرة الرئيسية من أمنا حواء، للعفة، ارجعي للاستقامة، ارجعي للحب الصادق، حبي بصدق. والمحبة ما توصفت فقط من أنثى لذكر أو فقط للأولاد، المحبة شاملة وعامة. ودائما التقوى والاستقامة والسلوك الحسن والعفة وعمل الخير وكل الأمور الروحية والمعنوية خلينا نقول هي اللي بتخلد الإنسان وبينذكر فيها بيتخلد فيها، إنما الأمور المادية أو الشكل زائلة حكما. يعني ممكن في ناس تركت بالتاريخ بصمة واسم بتنذكر فيه، بس مو مثل اللي ترك عمل صالح فعلا. صحيح. بس كمان هون لابد من أنه نذكر، يعني إذا بدنا نرجع لسالف الأزمان وبداية التاريخ، كان في نساء عبر التاريخ جميلات، وباعتبارك خبيرة بشرة وتغذية ومهتمة بموضوع الجمال لابد من أنه هيك نذكر. نحن اتفقنا أنه القصة كلها حكاية، يعني أكيد هي حكاية بالنهاية، وحكاية توصيف حتى يعني إذا بدنا نحكيها دينيا أو معنويا هي حكايات. نحن بدنا نعرف السر بهالجميلات عبر التاريخ، لأنه الحلقة الماضية ذكرتي أنه بتمنى من الصبايا يصوموا عن التجميل. أيوة. وسابقا ما كان في تجميل صناعي كصناعي. أكيد. بس كان في جمال. رح نحكي عن سيدات خلدهم التاريخ، إن كان بذكرى جمالهم أو افتتانهم حتى لو بنفسهم. نبدأ بجميلة الجميلات اللي هي دائما مصدر بحث دائم، كليوباترا اللي هي فاتنة العصر والجمال والتاريخ. كليوباترا كان الإكسير تبعها دائما تقول الحب هو إكسير الجمال. كانت كليوباترا فتاني، عرفتي كيف؟ هذا أول سر. هذا أول سر يا صبايا، الحب للكل أصلا، للكل. لأنه هون بستعير أنا مقولي للكاتبة الرائعة أحلام مستغانمي بإحدى الكتب، لما بتقول أفضل أطباء التجميل ما بيقدر يعملوا الحب من ليفتينج و... بس هون بتقول أنه روحي جيبي لي هالمحب الصادق اللي بيستاهل أنه تعملي هيك تجميل. كليوباترا كان سر أسرارها الحقيقة فعلا، أنه بتقول أنه الحب إكسير الجمال، ما كانت تعرف تعيش أبدا من دون حب. كليوباترا كان سرها هو بطقوس النقع بالطين، الطين الملون على ألوانه، وإن شاء الله بحلقة لاحقة أنا رح أحكي عن ألوان وأشكال الطين. صار عنا فضول بس ما رح نحكي قبل عنه. الحقيقة هني علم قائم بحد ذاته، وكمان كان من أسرارها لكليوباترا كانت تتعالج روحانيا بالعطور. كانت كليوباترا عارفة وباحثة، أو يمكن هني الحاشي اللي حوالها كانوا باحثين وهي تنسب هالشي لألا، ممكن ما بنعرف، لأن هي الملكة بيطلع لها كل شيء. صحيح. بالمعالجة عن طريق الشم. كانت كليوباترا تعرف تختار بأوقات معينة، إن كانت بدها تلقي كلمة أو تقابل حدا، تعرف أيما تستنشق المؤثر، تستنشق وليس توضع، إنه تستنشق نوع من الأبخرة تعطيها روحانية عالية ومزاج عالي. يخليها تكون مشعة، كان اللي يشوفها دائما حتى تأثر بالآخرين. تأثر بالآخرين. هون منعود إنه الجمال أصله من جواتك. صحيح. إذا بدنا نحكي عن أشياء ملموسة ومحسوسة، منقول كليوباترا كان سرها بالماسكات الطينية، كان سرها بعشقة للورد، بإن كان نوضعه بحماماتها أو بشربه، دائما كانت تحب الورد بشكل معروف. منجي منروح من كليوباترا، منروح لأقصى الشرق. أنا الحقيقة الشرق عندي ساحر وغامض رابع، بحبه كتير. الصين، اليابان، بحس في غموض وفي سحر بحكاياته، في سحر خاص فعلا. الحكاية اللي جبتها مشان نضيق الوقت، الإمبراطورة راو، من هي من العائلة المالكة الحاكمة القديمة، ما يعني ما قبل الإسلام حتى. هي بتحكي يعني عن قصتها لهالإمبراطورة اللي كانت دائما أول عشق لها كان نفسها، كانت عاشقة نفسها. وأنا شخصيا مدينة لها بشيء هي كانت الأولى باكتشافه، اللي هو الشاي الأخضر. أنا من عاشقات الشاي الأخضر رابعة. هي كان سرها بثلاث أو أربع خطاوي إنه تبقى بهالجمال، اللي هو كان سرها بتجديد الخلايا، اللي هو عن طريق دايماً كشط البشرة، وكانت المواد أولية. إن كان ولكن طبيعية، ما في أي عناصر أكيد. صناعية داخل. إن كان بالتربة، نرجع هون للطين أو للتربة، لأنه هو أصلنا من أي مكان وزمان. وخلط البيض، صفار البيض والعسل، هيدي الوصفة اللي هي رائعة بتجديد الخلايا. احفظوا يا صبايا، أبسط وصفة موجودة بالبراد ورخيصة. صفار البيض والعسل دائما لتجديد الخلايا. شو ما كان نوع البشرة؟ بس ما يكون فيها أكني حب، منشان ما يزيد الالتهاب، لأن العسل بهيج البشرة بحال كان في التهاب. كمان كان من أسراره الحفاظ على الطلة الشبابية. منرجع لشرب الشاي الأخضر واحتساء الشاي بطريقة توصيفية وهدوء نفسي ومكاني. تقعد بالجنينة وتشرب الشاي بعد كل وجبة، وخصوصا فترة العصر، وهالشي كان يعطيها عطول قلق وصفاء ذهن. ومنرجع هوني كمان انه اصل الجمال بالسلوك، لما انت بتكوني نظرتك حلوة، وقفتك حلوة. الجمال بالنهاية منه شكل، الجمال روحانيات. كمان من أسراره، بدنا ننكش أسرار اليوم كلها. أنا عم بسمعك مستمتعة، ما عم بقدر داخل أبدا. بدنا اليوم ننكشها للإمبراطورة راو، ما حدا، ما في بادي جاردية إلا. كان سرها بالتونر الطبيعي من الرز، الأرز أو الرز، ماء الرز. هلأ أنا حكينا كتير عن وصفات قبل، وحكيت عنه أنا مرة واحدة، اللي هو أو تسلق الرز والماء تبعه نمسح فيه الوجه، عرفت، كتير بيضيق المسام وبيعطي لحد ما بحال البشرة بيضاء، بيعزز بياضة بحال البشرة في يعني سمراء، ويعني فيها داكنة. مش داكنة، هو مش للتفتيح، هو بيعطي صفاء، بيعطي لون متجانس نقاوي. وآخر سر من أسراره للسترة هو التدليك. كمان بقول يا صبايا، أنا قبل حكيت حلقات كتير عن المساجات الذاتية، الإكس أو، والحركات اللي إنه الصفن، وهي التدليك رابعة، التدليك الذاتي. حتى أنت بتشوفي الستات القديمين يعني بيقعدوا هني وقاعدين، بتشوفي بيمسجوا وشهم بطريقة بيجعكوها كأنهم عم يجعكوا عجينة. نحن بتشوفي بدنا ننشف بشرتنا من طبطب طبطبي، وما قلنا قلب نلمسها، وإذا حدا باسنا من بعد. وهذا الشيء خاطئ تماما. بكتشف أنا يعني نحن كل يوم بنتعلم، ببحثي أنا بهالموضوع بكتشف أنه التدليك الذاتي تحديدا. هلأ هي الرائعة مريم نور حكت قبل هلأ عن التدليك الذاتي للقدمين أو للجسم، قديش يعني بيحن العود على نفسه. التدليك الذاتي عند القدماء تحديدا بمنطقة الشرق كان كتير مهم، أنه أنت بس بشرط تعرفي كيف عم تدلكي، تكوني ماشي دائما مع عضلات الوجه. وحكينا قبل، رح نحكي بسرعة، دائما الديني، الأذنين هن المحور، هن الـ يعني الأساس. إن كان من عند الدقن لعند الديني، إن كان من عند الخد لعند الديني، إن كان من عند الجبين لعند الديني، لحالة توصفت الحركات. هلأ رح ننط من الشرق ونطير على للإمبراطورة راو، للست المدللة ماري أنطوانيت. رح نحكي عن ماري أنطوانيت الدلوعة الجميلة، جميلة جميلات العصر. كان كمان ماري أنطوانيت كمان للعلم كانت شوي شبيهة بكليوباترا بأنه هي تقول دائما وأبدا أنا ما بعيش إلا بدون حب أو محبوبة أو حابة. وهيدا كمان بحث بعدين يطول شرحه أنه وين التوصيف يا رابعه برأيك بالمحبوب أو بالمحب أنت بتشوفي؟ والله بدنا نرجع على شيء كتير أساسي اللي هو الداخل يعني خلينا نحب، خلينا ما ننطر من الآخرين شيء، يعني كن جميلا ترى الوجود الجميلة، كن جميلا بقى، كن محبا ترى الآخرين، ترى الآخرين محبي. مزبوط هالحكي. ماري أنطوانيت كان سرها لما هي ملكة الرفاهية، نحن رح نعمل مداخل صغيري لما صار الشعب يقول جوعانين وما في خبز، قالت لهم طيب كله بسكويت، يعني انت فيك تفهمي من هيدي الكلمه قد ايه كانت هي بعيده عن شجون السياسي. نحن هون عم نستعير فيها الجانب الانثوي اللي بيفيدنا والجمالي. اسرارها كانت دائما بنقع نفسها او بالمساج الماء الساخن مع زهر الليمون، كمان بقول للصبايا هيدا المساج او هيدا النقع الجسد او الجسم، يعني بانيو مع ماء الزهر او زهر الليمون بيعطي طاقه روحانيه عاليه. وزهره الليمون رابعه هي صديقه الانثى وتشبه برقتها الانثى. طبعا للي عنده كثير الكلام عم يخلص الوقت. العلاج بالعطور ومساجات الزيوت العطريه، واحدى اسرارها اللي سبقت كل اطباء التجميل فيها بدنا نذكرها ضروري هي، شوفي انه خبسة لماري أنطوانيت بانه هي عرفت هالاسرار من زمان، وما عم نحكي نحن بالقرون الوسطى، بوضع لاصق بين جبينة، هيدا تعويض عن البوتوكس بالوقت الحالي مشان ما تعبس اثناء النوم ويصير تعجات بين جبينة. كانت توضع ورقة لاصقة بين الحاجبين اثناء النوم. هلا هوني بقى هي، شوف الصناعات الفرنسية وتناول الفاكهة بكثرة، كانت مبتعدة تماما عن شيء اسمه زفر وإلى آخره. ما بعرف إذا كافي الكلام، أكيد رح نتابع بحلقة مقبلة لأنه الوقت بيخلص معك وما منحس، بس كل شيء حكيتيه ما أنا مختلفين عليه أكيد. ولكن منأكد على نقطة كتير مهمة اللي هي أنه ما في شيء نحنا اكتشفنا، في حدا سبقنا، بس اليوم أكيد. ضروري نحنا مثل ما بيقولوا بالعاميين بحبش، خلونا ندور، خلونا نبحث عن المعرفة بكل جوانب حياتنا. مزبوط. نرجع للروحانيات فعلا، مو بس بشهر رمضان، ودائما متفقين كلياتنا على هالكلام انه يكون فرصة رمضان للاستمرار بكل ما هو حسن ببقية اشهر السنة. مزبوط. بدي اتشكرك بالختام اخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد اوقاتك. مثل الكف حلوة عيونك والقمر دايب على خد والوردة تيجن جنونك علقن امن الندى بتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حد تعطر. مستمعينا رح تبقوا هلأ مع ندى وغرام وبوست إذاعي جديد والهوى طاير طاير.